التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bye.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا أيها الأحبة الكرام استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. كانت خير مفتتح لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب المسجد الغربي بقرية تلوانة مركز البابور بمحافظة المنوفية. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. أيها الأحبة الكرام، وفي هذه المجالس ننتقل معا من روضة إلى روضة حيث تتنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى. ننتقل من رحاب القرآن إلى رحاب ميرب.